أما اللسان فهو رحب الميدان، فهو رحب الميدان وليس له رد ولا لمجاله حد. له في الخير مجال واسع وله في الشر مجال أوسع. فمن أطلق لسانه، فمن أطلق بلسانه العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى الخسران والبغار. ولقد صدق من قال لسانك أسدك إن أطلقته فرسك وإن أمسكته حرسك. ومن خصائص اللسان أيضا أنه لا يتعب، وليس هناك مشقة في تحريكه بخلاف سائر الأعضاء فإنها سريعا ما تتعب. ولهذا كان اللسان أعظم آية أو أعظم آلة يستخدمها الشيطان في إغوان وإضلال الإنسان. أيها المسلمون، لقد وقفت معكم في الجمعة الماضية مع أول آفة من آفات اللسان، وهي أخطرها، وهي الشرك بالله تعالى. وذكرت لكم أعظم صورة من صور الشرك بالله، وهي الكذب على الله تعالى. ومن صور الشرك أيضا التي تكون عن طريق اللسان النذر لغير الله تعالى. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وروى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إننا وبكل أساء نشاهد في هذه البلاد الكثير من هذا النوع من الشرك، وذلك بالنذر للأولياء حتى اتخذوهم آلهة تعبد من دون الله، حتى أصبحت قبورهم مساجد يتوجهون إليها بالذبح والنذر، حتى أنها أضحت تلك القبور في قلوبهم أعظم حرمة من بيوت الله بل من الكعبة المشرفة. ومن صور الشرك بالله تعالى التي تكون عن طريق اللسان التوجه بالدعاء لغير الله تعالى. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن صور الشرك بالله عن طريق اللسان الحلف بغير الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله أو من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ألسنة كثير من الناس تعودت على الحلف بغير الله تعالى، فهذا يحلف بالنبي وذاك يحلف بالولي وثالث يحلف بالكعبة، ومنهم من يحلف بالأمانة أو بحياة أبيه وأمه أو بحياة أحد أبنائه. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. هل رأيتم يا عباد الله الذي يحلف بالله كذبا ولو على شيء يسير، وهو عود السواك الذي في بعض الأحيان لا يكاد أن يساوي شيئا؟ فإن جزاء هذا الحالف كاذبا أن يوجب الله له النار ويحرم عليه الجنة، كل ذلك بسبب اللسان. وأما الآفة الثانية من آفات اللسان فهي الفتوى بغير علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه يا عباد الله آفة خطيرة يرجع وبالها على المفتي وعلى السائل. المفتي يأخذ إثم الفتوى بلا علم، والسائل يزداد جهلا على جهله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: إن الله تعالى لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبل العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وها نحن أيها الإخوة نرى ونسمع هذه الفتاوى العجيبة التي تشيع وتنتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم. والعجيب في أمر الناس أنهم يقبلون الفتوى في دين الله عن أي شخص كان، لا يتحرك الورع والفتوى في من يأخذون دينهم عنهم. أسألكم أيها الناس، لو أن أحدكم أصيب بمرض فهل يقبل الوصفة الطبية العلاجية من نجار أو حداد؟ لا أظن أنه يخفى عليكم الجواب. إن بعضكم من شدة حرصه ومن شدة المحافظة على نفسه لا يثق حتى في بعض الأطباء، بل ربما سافر مباشرة لطلب العلاج في الخارج. وحتى في الخارج تجده يسأل عن أفضل المستشفيات وعن أحسن الأطباء. هذا حال الناس بالنسبة لمرض الأبدان. أما حالهم مع أمراض القلوب وما يتعلق بالدين، فإن أكثر الناس لا يشعرون أو لا يتحرون عمن يأخذون دينهم. فكم من الناس من يعملون أمورا تخالف شرع الله عز وجل، وإذا سألته عن مصدر هذا الفعل الذي يفعله، من الذي أفتاك بهذا؟ تجده يقول لك: لقد سمعت الإذاعة الفلانية أو شاهدت المحطة الفضائية. فهل كل من تكلم في الإذاعة كان أهلا أن يفتي في دين الله؟ وهل كل من ظهر على الشاشة في برنامج ديني وصل إلى مرحلة تؤهله بأن يفتي لعباد الله؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، تأكدوا عمن تأخذون دينكم، لا تستفتوا إلا من تثقون بدينه وأمانته. فإن فتاوى الإذاعات والمحطات لا تسقط عنكم المسؤولية أمام الله عز وجل. هذا بالنسبة الكنيسة؟ هل يجوز أن نستلم هذا المشروع؟ فأجاب على الفور: إن لم تجدا عملا آخر غيره جاز لكما، إن لم تجدا عملا آخر غيره جاز لكما. ولو سئل هذا الإمام هداه الله ما هي الأدلة التي اعتمد عليها في جوابه؟ أهي من القرآن أم من السنة أم من أقوال الصحابة؟ فإذا كانت هذه المصادر هي الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وأثنى آخر مرة بجواز العمل والتوظيف في البنوك التي تتعامل بالربا، واحتج لذلك بقوله أنه إذا تخلى عنها المسلمون استولى عليها الكفرة، وفي ذلك ضعف للمسلمين وإذلالهم، فالواجب أن يستولي عليها المسلمون. فأسأل هذا المفتي: أليس السعي لتقوية المسلمين وإعزازهم وحمايتهم من الضعف والذل والهوان واجبا؟ فالجواب بالتأكيد نعم. فأقول: إذن العمل في البنوك الربوية وإدارتها واجب على المسلمين. سبحان الله، سبحان الله، لماذا لم يفكر نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا التفكير فيقوموا بهذا الواجب حق قيام؟ أو ما كان الاقتصاد والمال والتجارة لها دور فعال في حياتهم؟ وأين أنت يا مفتي من قول ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم أقول لهذا المفتي: ها هم المسلمون قد فتحوا البنوك الربوية في بلادهم، وها هم قد تسلموا إدارتها، فأين هي العزة؟ وأين هي القوة والمنعة؟ بل الأمر على عكس ما تقول، فكلما زاد المسلمون بعدا عن منهج الله عز وجل، وكلما زاد المسلمون مخالفة لدينهم، زادهم الله ذلا وهوانا ونقوصا على أعقابهم. وهذا هو واقع المسلمين اليوم بين شعوب الأرض، لا قيمة لهم ولا حساب لهم ولا وزن، كل يدفعهم برجله. فلتنفعهم الحلم، فلتنفعهم البنوك الربوية وغيرها من المخالفات الشرعية. فأعيد عليكم مرة أخرى يا عباد الله: لا تقبلوا الفتاوى من كل من هب ودب، خذوا دينكم عمن تثقون بدينه وأمانته من العلماء العاملين. والله أسأل أن يجعلنا ممن يتحرون في دينهم الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الآفة الثالثة من آفات اللسان فهي فضول الكلام، والمقصود بفضول الكلام أن يكون الرجل فرفارا يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، لكن غالب أحواله أنه يتكلم فيما لا يعنيه. وهذه صفة ذميمة في المرء وآفة سيئة، فإنه كلما كان المرء صامتا ازداد وقارا وهيبة عند الناس، وكلما أطلق الإنسان لسانه كبرت أخطاؤه وعظماته. قال عطاء بن أبي رباح: رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما تستحي يا عبد الله إذا نشرت صحيفة التي أبليتها سطر نهارك وكان أكثر ما فيها ليس من أمر دينك ولا دنياك؟ لا يمكن أيها الناس، لا يمكن أن نحذر فضول الكلام، لكن الكلام المهم هو المحصور، فقد حصره الله عز وجل بقوله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أبين الله عز وجل أن غالب كلام الناس لا خير فيه، والكلام الذي لا خير فيه تركه والعدول عنه أولى. قلت الكلام الذي لا خير فيه تركه والعدول عنه أولى، لكنه سبحانه وتعالى استثنى عددا من الكلام فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. روى الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وقد تعجب قوم من هذا الحديث، فعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: وما يعجبكم من هذا؟ أليس الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ عباد الله، كم من مجالس عقدت وولائم رصدت وليال قد مضت كلها على كلام لا حاجة للإنسان فيه بل عليه وزره. وإن المرأة ليعجب من حب الناس للحبيب في أمور نجى الله أيديه وأرسله منها وأبوا مع ذلك إلا أن يتحدثوا فيها. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فمك، فقد جعل الله لك أذنين وفما واحدا لتسمع أكثر مما تقول. ويقول أحد السلف: إن الرجل يتكلم في ساعة ما يعجز عنه آخر في شهر. فاتقوا الله أيها المسلمون، لا يكن أحدكم كثير الكلام قليل الفعال، لا تتكلموا إلا فيما يعنيكم، فإن فضول الكلام عيب بالرجل. وأما الآفة الرابعة من آفات وعثرات اللسان فهي مقاطعة الكلام، فإن من الآداب الشرعية أن يستمع المسلم لأخيه وهو يتحدث حتى ينتهي من كلامه حتى ولو كان يخالفه في الرأي، فإذا ما انتهى من كلامه تحدث الآخر ما شاء الله له أن يتحدث. أما ما يحصل من بعض الناس اليوم هداهم الله هو أنك تجد الرجل يتحدث أما أن يسمع الطرف الآخر شيئا لم يصح عنده ولم يوافق رأيه حتى يقطعه ويبدأ هو في الكلام. إن هذا التصرف ليدل على سوء أدب في الكلام وهو لا يأتي بخير. إن المقصود من الحديث والكلام والنقاش هو أن نصل إلى الحق أو نحل نزاعا أو نفض خلافا، ولكن مقاطعة الكلام لا تزيد النزاع إلا نزاعا ولا الإشكال إلا إشكالا. جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من الشريف، بل كلامه صلى الله عليه وسلم مقدم على كل كلام سوى كلام الله عز وجل، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يقاطع أصحابه. فالتزموا عباد الله، التزموا أدب نبيكم هذا في الكلام، وتنبهوا لمثل هذه الآفات. حافظوا على ألسنتكم، لا تحرقوا حسناتكم التي تتعبون في جمعها عن طريق هذا اللسان. ويحاول كل منكم أن لا يتكلم إلا فيما يفيه، ولا يتكلم إلا في المفيد. وإذا قدر لكم أن تحضروا مجلسا يتخلله أو تتخلله بعض هذه الآفات، فلا تنسوا في نهاية المجلس ذكر كفارة المجلس، وهو أن تقولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عسى الله عز وجل أن يمحو عنكم ما قد يكتبه الملكان عليكم. وللموضوع بقية حديث إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله.